مشغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى النسبة بين نقيضي المتساويين، وذكرنا أن النسبة إذا كانت بين الكليين هي نسبة التساوي، فالنسبة بين نقيضيهما نسبة التساوي. فإذا قيل كل إنسان ناطق، كانت النسبة هي كل لا إنسان هو لا ناطق. كان كلامنا في مقام البرهنة على ذلك، وذكرنا ثلاثة بيانات. وصل بنا الكلام إلى البيان الثالث، وقبل الشروع فيه لا بد أن نطرح مقدمة حاصلها، أن القضية الحملية على نحوين: تارة تكون القضية الحملية موجبة معدولة المحمول، وأخرى سالبة محصلة المحمول. الإيجاب والسلب هو بلحاظ صور القضية، كيف القضية، أما عدول المحمول أو تحصيل المحمول بلحاظ إذا كان حرف السلب جزءا من المحمول عبر عن المحمول بأنه معدول، أما إذا كان المحمول ليس حرف السلب جزءا من، كما إذا قيل زيد ليس هو قائم. المحمول في القضية الأولى زيد هو غير قائم، غير قائم هو المحمول. أما في قولنا زيد ليس هو قائم، المحمول هو فقط قائم. ففي القضية الأولى نجد أن حرف السلب أداة النفي هي جزء من المحمول، فالمحمول هو غير قائم، ولهذا يعبر عن الحمل هنا من باب حمل السلب، يعني حملنا لا قيام على زيد. أما في المقام زيد ليس هو قائم، المحمول هو القيام. نعم القيام مسلوب، فنحن سلبنا القيام أي سلب الحمل. فمعدولة المحمول الموجبة مفادها حمل السلب، بينما محصلة المحمول السالبة مفادها سلب الحمل. لماذا هنا عبر بالسالبة؟ لأن ليس هنا صور القضية. لماذا هنا عبر بالإيجاب؟ لأنه لا توجد أداة نفي تدل على السلب، غير هذا جزء من المحمول لا أنه صور القضية، وصور القضية دائما يكون خارجا عن الموضوع وعن المحمول. إذن عندنا قضية موجبة معدولة المحمول، سميت بالمعدولة لأن حرف السلب جزء من المحمول، سميت بالمحصلة لأن المحمول ليس جزء من حرف السلب. بناء على ذلك عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى أن الموجبة معدولة المحمول يمكن أن نحولها إلى سالبة محصلة المحمول، والقاعدة الثانية العكس، أن السالبة محصلة أن السالبة معدولة المحمول تحول إلى موجبة محصلة المحمول، لكن بشرط التوافق في الكن، يعني جزئية جزئية. لأن الجزئية تحول إلى كلية بشرط التوافق في الكام. مثلا إذا قيل هكذا، إذا قيل بعض اللافرس، بعض اللافرس هو لا إنسان، هذه قضية موجبة معدولة المحمول، لأن المحمول هو لا إنسان، المحمول هو لا إنسان، فحرف السلب يعتبر جزء من المحمول، ولهذا يسمى معدولة المحمول. بعض اللافرس هو لا إنسان، يمكن أن تحول إلى سالبة محصلة المحمول، فيقال بعض فيقال هكذا، بعض اللافرس ليس محصل المحمول، ليس بإن، بعض اللافرس ليس بإنسان، كلا القضيتين صادقتين، بعض اللافرس هو لا إنسان، بعض اللافرس ليس بإنسان، لأن الموجب معدولة المحمول فقد تفترق عن السالب محصلة المحمول في هذه النقطة، أنه في الموجب معدولة المحمول من باب حملة، هنا من باب سلب، هنا حملنا اللا إنسانية على الفرس، هنا سلبنا الإنسانية عن اللا فرس، هنا حملنا اللا قيام على زيد، هنا سلبنا القيام عن زيدين. وأخرى السالبة المعدولة المحمول، نظير إذا قلنا بعض الحيوان، نعم سلبنا المحمول عن اللافرس، يعني سلبنا الإنسان عن اللافرس، سلبنا الإنسان عن اللافرس، وفي الأولى سلبنا الإنسان، حملنا اللا إنسان عن اللافرس، نظير هنا حملنا اللا قيام، سلبنا القيام. لا، سالبة معدولة المحمول، سالبة معدولة المحمول، نظير إذا قلت بعض الحيوان، بعض الحيوان ليس هو لا إنسان. خب المحمول لماذا معدول؟ لأنه هو لا إنسان. لماذا سلب؟ لأن ليس سور القضية. بعض الحيوان ليس هو لا، لأن الإنسان ليس هو لا إنسان بل هو إنسان. هذه يمكن أن نحولها إلى موجبة محصلة في المحمول، فيقال بعض، لاحظ جزئية جزئية اتفقا في الكم، بعض الحيوان ماذا؟ لا موجبة، بعض الحيوان هو إنسان، هذه واضحة. لماذا؟ لأن ليس هو لا إنسان سلب السلبي، لا إنسان يعني إنسان، سلب السلبي إيجابون. إذن إذا كانت عندنا قضية موجبة معدولة المحمول، يمكن أن نحولها إلى قضية صادقة هي سالبة محصلة المحمول، أو كانت عندنا سالبة معدولة المحمول تحول إلى قضية صادقة موجبة محصلة المحمول. بناء على هذه المقدمة نقول في المقام البيان الثالث، نريد أن نثبت بأن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي. نقول لو لم يصدق كل لا إنسان هو لا ناطق، كل لا إنسان هو لا، نحن نلتزم بصدقها، لكن نقول لو لم يصدق، هذه القضية كل لا إنسان هو لا ناطق موجب ماذا؟ موجب كلية، كل لا إنسان هو لا، الموجبة الكلية نقيضها ما هو؟ سالبة جزئية، اختلاف في الكيف والكم في التناقض. اذا سوف تكون بعض لا انسان ليس بلا ناطق، بعض لا انسان ليس بلا ناطق، بعض ليس سالبة جزئية. اذا كان الاصل كاذب فالنقيض يكون صدقة، لا يرتفعان ولا يجتمعان. لو لم يصدق كل لا انسان هو لا ناطق لصدق بعض لا انسان ليس بلا ناطق، لانه اذا كذبت الموجبة الكلية صدق نقيضها وهو السالبة الجزئية. هنا ماذا نجد في السالبة الجزئية؟ نجد ان هنا سالبة جزئية محمولها ماذا؟ معدولة المحمول، معدولة. شوف المحمول هو لا ناطق، معدولة المحمول سالبة، معدولة المحمول تحول إلى موجبة محصلة المحمول، فيقال صدق بعض لا انسان هو ليس بلا ناطق، سلب السلبي بعض لا انسان هو ناطق. لاحظ موجبة معدولة، عفوا موجبة محصلة محصل المحمول، بمعنى لا المحمول ليس ينفيا. هنا هذه القضية بعض لا انسان هو ناطق موجبة جزئية، شوف بعض موجبة جزئية. الموجبة الجزئية عكسها المستوي ما هو؟ موجبة جزئية. قرأنا في المنطق أن الموجبتان تنعكسان بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، والسالبة الكلية إلى سالبة كلية، والسالبة الجزئية لا عكس لها. فنقول موجبة جزئية العكس المستوي لها ما هو؟ موجبة جزئية. فيقال بعض العكس المستوي ماذا نفعل؟ نبدل الطرفين، ما كان محمولا يكون وما كان موضوعا يكون، فيكون بعض الناطق لا هو لا، شوف بدلنا الطرفين، بعض الناطق لا انسان. نحن عندنا قاعدة في العكس المستوي ماذا تقول؟ إذا صدق الأصل صدق، فإذا كان الأصل صادق العكس المستوي صادق. موجبة جزئية معكوسة بالعكس المستوي، بعض الناطق لا إنسان نقول إذا صدق هذا خلف كل إنسان ناطق، او كل ناطق انسان خلف الاصل المفروض صدقه، لاننا في الاصل قلنا كل انسان هو ناطق وكل ناطق هو انسان. اذا لو لم يصدق كل لا انسان هو لا ناطق لوصلنا الى ان يكون بعض الناطق لا وهو خلف الاصل، ان كل انسان ناطق وكل ناطق انسان. لاحظ في التطبيق، أقول لما فرغ من بيان النسب الأربع بين العينين شرع في بيان النسب بين النقيضين، فنقيض المتساويين متساويان، أي اكتب عليه رقم واحد وضع بين قوسين، يعني افتح قوس، أي يصدق كل واحد من نقيضي المتساويين على كل ما يصدق عليه نقيض الآخر. هاي ضع بين قوسين واكتب عليها رقم واحد، يعني يصدق اللا إنسان على كل ما يصدق عليه اللا ناطق، ويصدق اللا ناطق على كل ما يصدق عليه اللا إنسان فيقال كل لا إنسان هو لا ناطق، كل لا ناطق هو لا إنسان. البرهان على ذلك وإلا بيان ذلك، وإلا لكذب أحد النقيضين على بعض ما صدق عليه نقيض آخر. ضع بين قوسين، ضع عليها رقم 2. الآن بالأمثلة سوف نوضح ما معنى وإلا. يعني لو لم يصدق كل لا إنسان هو لا ناطق لصدق. لا هاي اتركها. وإلا لكذب أحد النقيضين على بعض ما صدق عليه نقيض الآخر. لكن ما يكذب، هذه وإلا لكذب، كذب بمعنى أطلع على اللوحة حتى نطبق على لاحظ معي. قال وإلا، هاي ضعها رقم 2 قلنا، وإلا لكذب أحد النقيضين على بعض ما صدق عليه نقيض. كذب بمعنى سلب، يعني لسلب أحد النقيضين عن بعض ما يصدق عليه نقيض. لاحظ هذا، هاي رقم 2. لاحظ وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني لو لم يصدق كل لا إنسان هو لا، وإلا يعني لو لم يصدق كل لا إنسان هو لا ناطق، يعني لو لم يصدق أحد النقيضين على ما يصدق عليه نقيض آخر، ماذا يلزم؟ يلزم أننا نسلب ماذا؟ أحد النقيضين عن بعض النقيض، يعني نسلب اللا إنسان عن اللا، فيقال بعض اللا إنسان ليس بلا ناطق. وإلا لكذب أحد، يعني سلب أحد النقيضين وهو اللا إنسان، أحد النقيضين هو اللا إنسان، سلب أحد النقيضين على بعض اللا إنسان ما صدق عليه نقيض الآخر وهو الناطق، فيقال بعض اللا إنسان ليس بلا ناطق، بعض اللا إنسان ليس بلا ناطق. لكن ما يكذب عليه أحد النقيضين يصدق عليه عينه، يعني عين النقيض. هنا بعض اللا إنسان ليس بلا ناطق، إذا صدقت ما صدق بعض اللا إنسان هو ناطق، بعض اللا إنسان هو ناطق. لكن ما يسلب عليه أحد النقيضين يصدق عليه عينه، هنا سلب اللا ناطق عن اللا إنسان فيصدق الناطق مع اللا إنسان. لماذا؟ لأن سلب السلبي إجابة. لكن ما يكذب عليه أحد النقيضين، يعني هذا ما يسلب عنه أحد النقيضين يصدق عليه عين آخر. إذا سلبنا اللا ناطق عن اللا إنسان صدق الناطق مع اللا لا. لكن ما يكذب عليه أحد النقيضين وهو اللا ناطق، يكذب إذا سلب اللا ناطق، شوف ليس بلا ناطق، سلب اللا ناطق، سلب اللا ناطق عن من؟ عن اللا إنسان، صدق الناطق مع اللا لأن سلب السلبي، شوف ليس بلا ناطق عن الناطق، لا ناطق أي ناطقون. وإلا لكذب النقيضان، ما معنى كذب النقيضان؟ يعني ارتفع النقيضان. لماذا؟ لأن اللا إنسان إذا ارتفع عنه اللا فيستحيل أن يرتفع عنه اللا إنسان، إما أن يصدق مع اللا ناطق أو يصدق مع إذا ما صدق، إذا لم يصدق مع اللا ناطق تعين أن يصدق، يستحيل أن لا يصدق لا مع اللا ناطق ولا مع ناطق ارتفاع النقيض، هذا الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي. قال فيصدق، هذا يكتب عليه رقم 3 ضع بين قوسين، فيصدق عين أحد المتساويين على بعض ما يصدق عليه نقيض الآخر. فيصدق عين أحد المتساويين وهو الناطق، يصدق الناطق على ماذا؟ على بعض ما يصدق عليه النقيض الآخر وهو لا، يعني بعض الناطق لا، لا إنسان. فيصدق عين أحد المتساويين وهو الناطق على بعض ما يصدق عليه نقيض الآخر وهو لا إنسان، وهو يستلزم ضع 4 صدق أحد المتساويين بدون الآخر، يعني يستلزم صدق الناطق بدون الآخر، يعني بدون الإنسان، لأنه يقال بعض الناطق ولا هو لا إنسان. هذا خلف، لماذا خلف؟ لأن كل ناطق هو إنسان. مثلا الآن يوضح الفقرات بالأمثلة، لاحظ معي. يجب أن يصدق، هذه واحد، هناك أنا قلت لكم أشهر 1 2 3 4 الآن 1، يجب أن يصدق كل لا إنسان لا ناطق وكل لا ناطق لا إنسان، هذه بين قوسين، وهذا معنى قوله يصدق كل واحد من نقيضي المتساويين على كل ما يصدق عليه نقيض آخر. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني لو لم يصدق، لو لم يصدق كل لا إنسان لا ناطق لكان، هذه 2 بعض، بعد القوسين، بعض لا إنسان ليس بلا ناطق. هذه من أين جاء بها؟ لأن الأصل موجب كلية نقيضها سالبة جزئية، سالبة جزئية معدولة محمول، بعض لا إنسان ليس بلا ناطق، هذه السالبة معدولة المحمول تحول إلى موجب محصلة محمول، نفي النفي إثبات. فيكون، لاحظ معي، وإلا لكان بعض لا إنسان ليس بلا ناطق بين قوسين هذه 2، يعني ماذا؟ يعني سلب اللا ناطق، سلب أحد النقيضين عن بعض ما صدق عليه النقيض الآخر. 3، فيكون، هذه رقم 3، فيكون بعض بعض ماذا عندكم مكتوب؟ لا لا واحد بس حتى لا تسوي ماذا مكتوب؟ فيكون بعض، فيكون بعض لا إنسان ناطق. صححوا، أنا عندي خطأ العبارة، العبارة الصحيحة هكذا، فيكون بعض اللا إنسان ناطقا، مكتوب عندك ما هكذا؟ خب صححوا، فيكون بعض اللا إنسان ناطقا. لماذا؟ لأن النفي النفي إثبات، إذا كان بعض اللا إنسان لا لا ناطق، إذن بعض اللا إنسان ناطق، خب واضحة، سالبة معدولة المحمول تحول إلى موجبة معدولة، عفوا إلى موجب محصلة المحمول. هذه ضعوها رقم 3 التي هي عبارة عن فيصدق عين أحد المتساويين الذي هو الناطق على بعض ما يصدق عليه نقيض الآخر وهو الإنسان اللا إنسان، رقم 3. وبعض، هذه رقم 4، وبعض الناطق لا إنسان، من أين جاء بها؟ العكس المستوي للموجبة الجزئية، بعض لا إنسان ناطق موجبة جزئية نعكسها بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، نبدل الطرفين فقط، فيكون بعض الناطقي لا إنسان. هذه رقم أربعة، يعني صدق أحد المتساويين بدون الآخر، صدق الناطق بلا إنسان، وهو محال لأنه خلف أن كل ناطق إنسان. خب لا بأس نقرأ عبارة الكاتب أيضا، قال ونقيضا المتساويين متساويان، وإلا لصدق أحدهما وهو الناطق على ما كذب عليه الآخر، الآخر الذي هو الإنسان، يعني يصدق الناطق بدون الإنسان وهو خلفون، لأن الناطق لا يصدق بدون الإنسان. الآن اللي أقرأ الآن أو اللي قبل القريب، ونقيضا المتساويين متساويان، وإلا لصدق أحدهما على ما كذب عليه الآخر. خب على بعض، على بعض أدق، على بعض ما كذب، لأنها سوف تكون بعض الناطق لا إنسان على بعض. فيصدق أحد المتساويين على ما كذب عليه الآخر وهو محالون. هذا فيما يرتبط بنقيضي المتساويين. أما فيما يرتبط بنسبة العموم والخصوص المطلق فيقال أيضا، أولا نشير إلى البيان الأول وهو ما ذكره الشيخ في منطقه الشيخ المضطر، لأن النقطة التي يعتمد عليها تختلف عن النقطة التي اعتمد عليها القطب، وإن كان أيضا القطب ذكر النقطة التي اعتمد عليها أيضا الشيخ المضطر. نقول في المقام ما هي النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق، مثلا النسبة بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق، يقال كل إنسان هو حيوان وليس كل حيوان هو إنسان. ما هي النسبة بين نقيضيهما، أي بين اللا إنسان واللا حيوان؟ أيضا ندعي أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، لكن بالعكس. ما معنى بالعكس؟ ما كان أخص يكون أعم، وما كان أعم هو الذي يكون أخص. مثلا الإنسان أخص من الحيوان، اما اللا انسان يكون اعم من اللا حيوان، لان اللا انسان يصدق على اللا انسان يصدق على الحيوان غير الناطق، ويصدق على الجمادات والنباتات، بينما اللا حيوان يصدق فقط على النبات والجماد. اللا إنسان يصدق على البقر، لكن اللا حيوان لا يصدق على البقر. فيقال كل لا حيوان هو لا إنسان، وليس كل لا إنسان هو لا حيوان. هنا الإنسان كان أخف والحيوان كان أعم. بين النقيضين العكس، اللا إنسان هو الأعم واللا حيوان هو الأخف مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ نقول البرهان. المفروض صدق كل إنسان حيوان، النسبة هي العموم والخصوص المطلق. المدعى ما هو؟ المدعى أن كل لا إنسان، عفوا، أن كل لا حيوان هو لا إنسان، هذا هو المدعى. وبعبارة مختصرة، المدعى أن النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان نسبة العموم والخصوص المطلق، بحيث يكون اللا إنسان أعم من اللا حيوان، أو اللا حيوان أخف من اللا إنسان. البرهان نقول لو لم يصدق اللا حيوان أخف من اللا إنسان، لو لم يصدق اللا حيوان أخف من اللا إنسان، أو اللا إنسان أعم من اللا حيوان. وبعبارة أخرى، لو لم تكن النسبة بين اللا حيوان واللا إنسان نسبة العموم والخصوص المطلق، لكانت بينهما يعني بين اللا حيوان واللا إنسان إحدى النسب المتبقية. ما هي النسب المتبقية؟ 4 نسب. النسبة الأولى أن يكون بين اللا حيوان واللا إنسان نسبة التساوي، أو أن يكون بين اللا حيوان واللا إنسان نسبة العموم والخصوص من وجه، أو أن يكون بين اللا حيوان واللا إنسان نسبة التباين، أو أن يقال هكذا: اللا حيوان أعم من اللا إنسان. يعني نحن ندعي أن اللا حيوان أخف من اللا إنسان، نقول يحتمل أن يكون اللا حيوان يبقى على كما أن الحيوان أعم من الإنسان، كذلك يمكن أن يقال اللا حيوان أعم من اللا إنسان. إذن 4 احتمالات. نقول أما بطلان الاحتمال الأول، نقول لو صدق التساوي بين اللا حيوان واللا إنسان، لصدق التساوي بين الحيوان والإنسان. لماذا؟ لأنه ثبت أن نقيضي المتساويين متساويان. إذا كان بين اللا حيوان واللا إنسان نسبة التساوي، إذن بين نقيضيهما نسبة التساوي. إذا كانت النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق تساوي، فالنسبة بين الإنسان والناطق، لفرق التساوي بين الحيوان والإنسان وهو خلف أن بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. بطلان الاحتمال بطلان بقية الاحتمالات الثلاثة. نرجع إلى النقطة التي ذكرناها في الدرس الماضي. ما هي هذه النقطة؟ نقول في المقام أن هناك قدرا مشتركا بين نسبة العموم والخصوص من وجه، وبين التباين وبين العموم والخصوص المطلق. ما هو هذا القدر المشترك؟ أن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر في الجملة. هذا أوضحناه في نسبة التساوي. نقول على جميع التقادير يلزم ماذا؟ أن يصدق اللا حيوان بدون اللا إنسان، يعني يصدق أحد الكليين بدون الآخر في الجملة. هذا أشرنا إليه وأوضحنا هذه النقطة. إذا صدق اللا حيوان بدون لا إنسان صدق ماذا؟ لاحظ معي، صدق اللا حيوان أحسنتم مع الإنسان. لماذا؟ لأن اللا حيوان إما أن يصدق مع اللا إنسان أو يصدق مع الإنسان. فإذا لم يصدق مع اللا إنسان ارتفع عنه اللا إنسان، تعين أن يثبت معه الإنسان لاستحالة ارتفاع النقيضين. هذا نفس البرهان الذي ذكر، هذا المقطع الآن عينه الذي ذكر في التساوي. إذا ارتفع، لاحظ، ارتفع اللا إنسان عن اللا حيوان، إذن يبقى يستحيل أن يرتفع اللا إنسان والإنسان، نقيضان لا يرتفعان، صدق اللا حيوان مع الإنسان. إذا صدق الإنسان مع اللا حيوان، يعني اجتمع الإنسان مع اللا حيوان، إذن لا يجتمع الإنسان مع الحيوان لاستحالة اجتماع. إذا كان الإنسان اجتمع مع اللا حيوان، صدق مع اللا حيوان، إذن الإنسان يصدق مع الحيوان أو لا يصدق؟ نقول ويكذب الإنسان مع أو قل هكذا ويصدق، لا جعلها هكذا، نعم، ويصدق الحيوان مع اللا، لا فرق، لا فرق شيخنا، الكلام هو الكلام. إذا كان الإنسان يجتمع مع اللا حيوان، إذن الإنسان لا يجتمع مع الحيوان. بعبارة أخرى يكون الإنسان بدون الحيوان، وهذا خلف أن كل إنسان هو حيوان. هذا هو البيان الذي ذكره الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. فيصدق الإنسان بدون الحيوان، وهذا كاذب خلف أن كل إنسان هو حيوان. هذا هو البيان الأول الذي ذكر في منطق الشيخ المظفر، لكن الشيخ المظفر ذكره بالرموز الرياضية، فلهذا نحن نستطيع أن نحوله إلى رموز رياضية. فيقال فقط نفس هذه العبارات توضع عليها رموز، أن يقال هكذا: لو لم البرهان لو لم يصدق اللا حيوان، يعني لا، لاحظ معي، نحن عندنا إنسان أخف من حيوان، نفرض الإنسان هو باء وحيوان هو جيم، فالحيوان عبارة عن جيم والإنسان عبارة عن باء، فنقول لو لم يصدق لا جيم أخف من اللا إنسان يعني لا باء، لكانت بينهما، بينهما يعني بين لا جيم و لا باء احدى النسب المتبقية. اما ان يكون بين لا جيم نسبة التساوي فيقال لا جيم يساوي لا باء تساوي، نعم عفوا، ان يقال لا جيم يساوي لا باء، او ان يقال لا جيم عموم وخصوص من وجه مع لا باء، او ان يقال لا جيم يباين لا باء، او ان يقال لا جيم اعان من لا باء. هذه الاحتمالات. بطلان الاحتمال الاول وهو لا جيم يساوي لا باء، نقول لو صدق لا جيم يساوي لا باء لصدق ماذا؟ جيم يساوي باء، وهو خلف أن جيم، أن جيم وهو الحيوان أعم مطلقا من باء وهو الإنسان. بطلان بقية الاحتمالات الثلاثة العموم والخصوص من وجه والتباين والعموم على جميع التقادير الثلاثة يصدق اللا حيوان وهو اللا جيم بدون لا باء، فيلزم أن يصدق لا جيم إذا كان بدون لا باء يعني سلب السلبي إثبات، فيصدق لا جيم مع باء لأن بدون إشارة إلى نفي، فنفي النفي إثبات. إذا ارتفع اللا باء عن اللا جيم صدق الباء مع اللا جيم لاستحالة ارتفاع نقيضا، فيصدق لا جيم مع باء. بناء على ذلك فيكون، لاحظ معي، فيكون باء بدون جيم. لماذا؟ لأنه باء إذا اجتمع، إذا صدق مع لا جيم إذن يكون مع جيم، إذا اجتمع مع لا جيم إذن ارتفع عنه جيم لاستحالة أن يكون باء صادقا مع جيم ومع لا جيم لاستحالة اجتماع نقيضين. فإذا كان باء ارتفع، عفوا، إذا كان باء اجتمع مع لا جيم إذن مع جيم يرتفع، فيصدق باء بدون جيم أي يصدق الإنسان بدون الحيوان، وهذا معنى ما يقال يصدق الأخص بدون وهو باطلون، أن يصدق الأخص بدون يبقى الكلام إن شاء الله في البيان الذي ذكره القوط، وهو يشتمل على عدة بيانات ليس على بيان واحد، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.